احتار ما تقدر تكلم. ثلاثة يقول هلال ومرارة كبار سن جلسوا في البيت، أما أنا رجل شاب أتجول ولا أحد يرد علي ولا أحد يكلمني، والمنافقون المتمتعون، يعني المنافقون ما قالهم شيء لأنهم كذبوا، والنفقين تركهم إلى كذبهم. أما كعب زين أنت منا وفينا، أنت تخلفت حتى كالمنافقين. يقول حتى جئت في السوق إذا نبطي من الأنباط يأتي برسالة، أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ قال هو ذا. فلقى رجل يقول فأعطاني رسالة ففتحتها فإذا هي للملك غسان. شوف ملك من ملوك الروم يقول بلغنا أن صاحبك قد جفاك. شوف المؤامرات، شوف الذكاء، شوف الخبث، شوف الأخبار شلون وصلتهم بسرعة، يعرفون من كعب. قال بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بلا نوافك، فإن الله لن يجعلك في دار ذل وحوالي، تعال حنا نتكفل بك. يقول فأخذت الورقة وفجرت بها بكالنور وقلت هذا من البلاء، هذه تفرح، وأحرقت الورقة. شوف الثبات. قلت رجعت إلى البيت وكان الزوجة معه، لا زالت زوجته معه. يقول فجاءني الرسول، يا كعب بن مالك أنا رسول رسول الله، يا كعب بن مالك أنا رسول رسول الله. فرح الآن كعب، ربما في الآن خبر زين. قال ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ قال إن رسول الله يأمرك وصاحبيك أن تعتزلوا نساءكم. الله أكبر، حتى زوجتي؟ قال أفأطلقها؟ فجديد طلق طلقها. قال لا، فقط تعتزلك. يقول فأمرت زوجتي أن تذهب إلى بيتها، خلص ما عند أحد في الدنيا. يقول وظلمت على هذه الحال 50 يوما لم يصبر الواحد من يوم يومين. الرسول ما كلمت وشوف الفكر في الروم، بس تعلم نجعلك عزيز عندنا. لو غابت وذابت. يقول بعد 50 يوم صليت الفجر ثم استقيت سطحي سطح بيته. يقول فجلست أكثر الله جل وعلا. يقول والله ضاقت علي الأرض جزاء رحمة. وهو جالس ربما يبكي، ربما يعلم أنه ما في ملجأ إلا الله. يقول فجأة سمعت صوتا من بعيد، الفجر بعد صلاة الفجر سمعت صوتا يخرج من المسجد من بعيد، يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك. رفعت صوتي، ما الخبر؟ قال أبشر، أبشر بتوبة الله عليك وعلى صاحبيك. يقول فخررت لله ساجدا. يقول فأعطيت توبي لمن بشرني، أعطيت هدية. يقول ما عندي توبة من الرسول، فاستعرت ثوبا ثانيا من أحد أصحابي وأخذت الثوب وأسرعت إلى المسجد. يقول وأنا آتي إلى المسجد كل واحد في الطريق يقول لتهنك توبة الله يا كعب، لتهنك توبة الله يا كعب. يقول ففتحت باب المسجد ودخلت المسجد فإذا الرسول جالس والصحابة جلوس. فقام طلحة إلى كعب يهنئه، يقول ما قام إلي رجل غيره والله لا أنساها له. يقول فجئت إلى النبي فجلست عنده، قلت الخبر صحيح؟ قال نعم. قال من عندك يا رسول الله أو من عند الله؟ قال بل من عند الله عز وجل. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله غفور رحيم. قال يا رسول الله أخلعوا من سهمي في خيبر كلهم لله ولرسوله. قال يا كعب تعشي أن يهلك ونفسك. يقول فتركت جزءا يسيرا وتصدقت بمالي لله عز وجل شكرا لله جل وعلا. تمر الأيام وإذا بخبر جديد. ما الخبر؟ بعد تبوك هذا تعرف ما الخبر؟ مات رجل. من هذا الرجل؟ إنه رأس المنافقين. من؟ إنه عبد الله ابن أبي ابن سليم. مات الرجل. هلك المنافق الذي طعن بعائشة، الذي تولى كبره، الذي لبس المؤامرات، الذي صرخ هؤلاء المنافقين. مات. تعرف ايش سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فرح، ذهب ليستغفر له عليه الصلاة والسلام. أي قلب هذا؟ أي نفس تلك؟ أي رحمة هذه؟ ذهب يستغفر له، ثم أمر الصحابة أن يغسلوه ويكفنوه ليصلي هو بنفسه عليه. فقال عمر يا رسول الله تصلي على منافق؟ عمر ما تحمل. قال يا رسول الله فعل وفعل وفعل وفعل، الآن تصلي عليه؟ قال والله لو صلي عليه. قال يا رسول الله لا تفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يصر، فكفر النبي وصلى عليه.